الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب أركان الشرعية الإسلامية، ونواصل قراءة تحت عنوان متى يكون البطلان. فمثلا وردت النصوص بالحث على الزواج، وعرف من هذه النصوص أن مقصد الشارع إلى زيادة النسل، فهذه غاية والزواج وسيلة. وعلى ذلك إذا تزوج إنسان قاصدا تحليل الزوجة لآخر طلقها طلاقا بائنا، فإنه وإن انعقدت أركان العقد وتوافرت شروطه فقد تخلف مقصد الشارع وغايته من الزواج، بل إن المقصد خالف مقصد الشارع وغايته. لذلك يقع مثل ذلك الزواج باطلا. كذلك فإن تحديد النسل أو ما يسمونه بتنظيم الأسرة يناقض مقصد الزواج على نحو سالف الذكر، بل ويناقض مقصدا عاما من مقاصد الشريعة وهو الحفاظ على النسل. وذلك إذا لم تتحقق ضرورة فرضية له، والضرورة متروك تقديرها ديانة. وعلى العموم فإننا ننبه إلى أن للتصريف ركنين: ركن مادي هو الفعل المادي، وهذا ينبغي ألا يخالف نصا وإلا وقع باطلا على نحو ما قدمنا. وركن معنوي هو النية، وهذه ينبغي ألا تخالف مقصدا خاصا ورد النص به أو مقصدا عاما تضافرت على دلالته عدة أدلة. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فقد وقعت هجرته باطلة، على أننا في مجال الحكم بالظاهر لا نحاكم النوايا إلا أن تتصل بالأعمال ويقوم عليها الدليل، وحساب ذلك عند الله يوم القيامة. وفي مجال البطلان فإنه لا أهمية إلا لما يظهر منه القصد إلى مخالفة مقصد محدد للشارع أو مقصد عام له، فمثل ذلك يقع باطلا تماما كما يبطل العمل المخالف من ناحية ركنه المادي الفعلي. والدليل على ما قدمنا هو ما سبق التدليل به على الركن المعنوي للعبادة. يضاف إليها أن وقوع المخالفة لقصد الشارع يمثل استهزاء بآيات الله، استهزاء بمقصدها وغايتها. ولا شك أن المقصد والغاية أهم من الشكل أو الصورة، فقد ورد النهي عن الاستهزاء بآيات الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وورد في صياغة شديدة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ويلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. آثار البطلان: في فقه القانون يفرقون في آثار البطلان بين البطلان النسبي والبطلان المطلق، وقريب من الأخير الانعدام، فالأول تلحقه الإجازة ويصححه التقادم، والثاني لا تلحقه إجازة ولا يصححه تقادم، والتفرقة تفتقد أهميتها في علاقات القانون العام، إذ لا يكاد يعرف البطلان النسبي، فتبقى في مجاله التفرقة بين البطلان المطلق والانعدام، وهما وإن اختلفا في البداية من حيث الحاجة إلى تقرير البطلان المطلق بحكم قضائي بناء على نص وعدم حاجة الانعدام إلى ذلك، فإنهما في النهاية لا يكادان يختلفان من حيث الآثار، فكلاهما يترتب عليه اعتبار التصرف كأن لم يكن. وفي الفقه الإسلامي عرف فقه الأحناف تفرقة بين الفساد والبطلان، الأول يصيب شروط التصرف، والثاني يصيب أركانه، وهو ما يشبه كثيرا التفرقة بين أحكام البطلان النسبي والبطلان المطلق، بيد أن التقسيم لا يكاد يجد مجالا له في مجال الفقه السياسي الإسلامي، ولا يعرف ذلك الفقه التقسيم الآخر بين البطلان المطلق والانعدام، إذ البطلان في الفقه الإسلامي لا يحتاج إلى نص ولا إلى تقرير قضائي، ومن ثم فإن التصرف غير الشرعي إذا ما دمغ بالبطلان فهو والانعدام سواء، بيد أنه في مجال الفقه الإسلامي تفرقة دقيقة بين حقوق الله وحقوق العباد، انتهت في صياغة رائعة إلى اعتبار كل ذي حق لله فيه حق باعتبار ما فيه من جانب التعبد، ومن ثم صارت الحقوق إما حقوقا لله خالصة أو حقوقا غلب فيها حق الله أو حقوقا غلب فيها حق العباد. وباعتبار المجال السياسي فإن مجال حقوق العباد الغالبة قليل، وعلى العكس يغلب حقوق الله الخالصة أو حقوق الله الغالبة، ومن ثم كان الجزاء هو البطلان أو الانعدام. ونحن نعتبر حقوق العباد الغالبة مثل حرمة الشخص وحرمة مسكنه، نعتبرها في الفقه السياسي حقوقا لله غالبة، لما نراه من أن العدوان على هذه الحقوق مساس بقيم ومثل حرصت الشريعة الإسلامية على كفالتها، فالعدوان على كرامة فرد أو حرمة شخصه أو حرمة مسكنه عدوان على تكريم الله سبحانه لآدمية الإنسان، تواترت عليها كثير من النصوص، ولقد كرمنا بني آدم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. ومن ثم فإننا لا نقبل في الفقه السياسي تنازلا عن هذه الحقوق ولا إجازة لأي عدوان عليها، ولا نقبل سقوطها بمضي المدة أو التقادم. الفصل الثاني: نظرية الدفاع الشرعي العام. تقدمة: من قبل أن تعرف النظم الوضعية حقوقا للأفراد، عرف الإسلام لهم حقوقا لم يصل بعد إليها نظام. ومن قبل أن تعرف النظم الوضعية حقوقا للجماعة وتنزع إلى نظرية المنظمة كما رسمها رينار عرف الإسلام للجماعة حقوقا أسماها الفقهاء حقوق الله، بل لقد رسم الإسلام نظرية للحقوق لم تصل إليها بعد أحدث النظريات، حين قسم أحد فقهائه استنباطا من النصوص الحقوق إلى حقوق لله وحقوق للعباد، وقال: إنه ليس من حق للعبد إلا ولله فيه حق، ولكن حق الله قد يغلب وحق الفرد قد يغلب، فكانت حقوقا ثلاثة: حق لله خالص مثل حقه في التشريع ابتداء، وحقه في إقامة حد الزنا وحد الشرب شرب الخمر، وحق لله غالب مثل حد القذف، فإنه وإن كان حقا لله فإن للعبد فيه حقا أن يصان عرضه، لذلك كانت الدعوى شرطا فيه. أما حق العبد الغالب مثل القصاص فإن له أن يعفو، ومع عفوه لولي الأمر أن يوقع التعزير الملائم، كما أن سائر الحقوق التي يسميها الوضعيون حقوقا فردية هي في الواقع حقوق للعباد غالبة، لكن فيها لله حقا، ألا يساء استعمالها؟ وأن تستهدف حقوق مقاصد الشارع الحكيم، وهي مقاصد عليا عجزت الأوضاع الوضعية عن بلوغها، حتى صارت الحقوق الفردية اختصاصات أو أحكاما يصفها بها الشارع أو بلغة القانون مراكز قانونية أو وظائف اجتماعية لبلوغ المقصد الأسمى الذي تتحدد به دائرة واسعة يخطو فيها الأفراد ويتحركون. ومن خلال هذا التقسيم الفريد نستطيع بعون الله أن نرسم نظرية للدفاع الشرعي لم تصل إليها أحدث الأنظمة ولم تخطها أحدث الكتابات. إن الاعتداء على حقوق العباد يولد حقا في الدفاع الشرعي الخاص، وإن الاعتداء على حقوق الله الخالصة أو الغالبة يولد حقا بل واجبا في الدفاع الشرعي العام. لكن إذا كانت حقوق العباد لله فيها حق فإنها كذلك تولد حقا في الدفاع الشرعي العام وإن لم يصل إلى المرتبة السابقة. والدفاع الشرعي لم تعرفه النظم الوضعية إلا حديثا، وعرفته مقصورا على مجال الحقوق الخاصة، وفي هذا المجال كذلك يشوبه الكثير من القصور، ويكفي حتى لا نخرج عن نطاق البحث أن نضرب مثلا لرجل كان يزني بزوجة آخر فدخل عليهما الزوج وهما في حالة التلبس، فهم أن يقتلهما، لكن الزانية عاجل الزوج بالقتل، فقضت محكمة الجنايات تطبيقا للقانون الوضعي المصري ببراءة القاتل الزاني، لأنه بالنسبة للقتل كان في حالة دفاع شرعي، ولأنه في جريمة الزنا قد مات الزوج قبل أن يقدم الشكوى اللازمة لتحريك الدعوة. وهكذا في ظل القوانين الوضعية يقتل ويزني في آن واحد، ويفلت من الحد والقصاص بل ومن كل عقاب. وقد عالج الفقهاء الدفاع الشرعي الخاص تحت عنوان دفع الصائل، ولعله أكثر تحديدا ودلالة على المعنى من اصطلاح الوضعيين. وعالج الدفاع الشرعي العام تحت عنوان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او الحسبة. واذا كان القسم الاول يخرج كثيرا عن موضوع بحثنا فاننا نكتفي ببيان القسم الثاني والله المستعان، فنتناوله في مبحثين. مبحث أول نحاول فيه بناء نظرية عامة، ومبحث ثاني نتعرض فيه لمراحل الدفاع الشرعي العام. المبحث الأول النظرية العامة، طبيعة الدفاع الشرعي العام. يكون الدفاع الشرعي العام بمناسبة عدوان على حق من حقوق الله، فيبيح دفع هذا العدوان بما يصل إلى حد القتل أو القتال. وسبب الإباحة هنا راجع إلى أن الفرض يمارس رخصة داخل واجب فرضه الشارع عليه في إنكار المنكر، فكل حق في الإسلام يتضمن واجبا هو جانب حق الله في ذلك الحق، وكل واجب يتضمن حقا أو بالأدق رخصة تقتضيها ممارسة ذلك الواجب. وواجب إنكار المنكر عند الفقهاء واجب كفائي، بمعنى أنه إذا قام به بعض كاف سقط عن الباقي، وإن لم يقم به ذلك البعض الكافي فقد أثمت الأمة كلها بترك هذا الواجب. وعلى هذا الذي قاله الفقهاء، فإن شراح القانون لم يستطيعوا أن يرتفعوا بمقاومة الظلم، وهي إحدى صور الدفاع الشرعي العام في الإسلام، لم يستطيعوا أن يرتفعوا به أكثر من مرتبة الحق. فقد أعلنت الثورة الفرنسية في إعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة 1999 أن حقوق الإنسان هي الحرية والملكية والمساواة ومقاومة الظلم. وبقي الإسلام متفردا بجعل مقاومة الظلم وغيره من صور المنكر في المجتمع الإسلامي واجبا وليس مجرد حق، فيرتفع بالمجتمع إلى مستوى من الإيجابية لا يصل إليه نظام آخر، ويحقق بذلك كفالة القضاء على كل انحراف يظهر من جانب السلطة. بيد أننا نرى أن واجب الدفاع الشرعي العام ليس مجرد واجب كفائي، بحيث إذا قام به البعض الكافي سقط عن الباقين، فذلك ما قد يؤدي إلى شيء من التواكل يضعف فاعلية ذلك الواجب الخطير. ذلك فإننا نرى أن ذلك الواجب واجب عيني على كل فرد من أفراد الأمة إذا تحققت شروطه على النحو الذي سنشير إليه. ولسوف نجد أن هذه الشروط يمكن تحقيقها لدى كل فرد من أفراد الأمة على الأقل بالنسبة لبعض مراحل ذلك الواجب. وهذا التكييف من جانبنا لذلك الواجب يعطيه دفعة وفاعلية تتحقق به أهداف ذلك الواجب الخطير. ونحن نستند في ذلك التكييف إلى ما يلي: أولا، أن أكثر من حديث نفى الإيمان عمن لا ينكر المنكر ولو بقلبه. فقال أحدهما: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال الآخر: وذلك أضعف الإيمان. ونفي الإيمان يقتضي أن يكون ذلك الواجب واجبا عينيا، وإلا فمن لم يأته فقد انتفى عنه الإيمان، وذلك يتعارض تعارضا ظاهرا مع القول بأنه واجب على البعض، إذ يغدو البعض الآخر وقد انتفى عنه الإيمان. ثانيا، ما جاء في الحديث من أنه لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. وذلك قول الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والتناهي على النحو الموضح آنفا هو حد أدنى لا بد منه، فإن تخلف فقد حقت لعنة الله. ولا يكون ذلك إلا إذا كان واجب التناهي أو إنكار المنكر واجبا عينيا على كل فرد من المسلمين، كل حسب قدرته. ثالثا، أن حديثا جاء فيه إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون منكم وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقد دل الحديث أن من كره بقلبه فقد برئ من الإثم، وأن من أنكر بما هو أكثر من الكراهية فقد تحققت له السلامة والنجاة. ثم عقب بعكس الكراهية والإنكار فقال: ولكن من رضي وتاب، أي من رضي فقد وقع في الإثم، ومن تاب فقد انتفت عنه السلامة والنجاة وحقت عليه المسؤولية والعقاب. رابعا، أن هناك قدرا من إنكار المنكر يقدر عليه الجميع، وهو إنكار القلب، فإن تخلف عنه فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء على سبيل الوجوب ولم يصرفه عن الوجوب صارف. خامسا، أنه بغير تحقق قدر من الإنكار فإن المسلم يعد بسكوته مشاركا في الإثم مع مرتكب المنكر، وهو بذلك إما فاعل أصلي أو شريك، وكلا الصنفين مسؤول في فقه الإسلام وفي الفقه الحديث، وهو ما بحثه الفقهاء في الجريمة بالترك أو بالامتناع. سادسا، أن الحجة الرئيسية لأصحاب التكييف الآخر لهذا الواجب هو ورود من في النص القرآني الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقد قالوا إن من تفيد التبعيد، فدل ذلك على أن قيام البعض بهذا الواجب يسقطه عن الآخرين. ونحن نقول مع غيرنا إن من يمكن أن تكون للبيان كما يمكن أن تكون للتبعيد، وإذا وردت نصوص تفيد أن ذلك الواجب واجب عيني لا يسقط عن أحد من المسلمين إلا بشروط سقوط التكليف المعروفة، فإن من هنا وجب صرفها إلى المعنى البياني للطبعي، فيكون معنى الآية والله أعلم: ولتكونوا أمة صفتكم كذا وكذا، كما قال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين في آية أخرى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فقد جعل أول صفة للمؤمنين بعد ولايتهم لبعضهم البعض أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأردفها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. والصفة السابقة واجب عيني، لأن من تولى الكافرين افتقد الإيمان، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والصفات اللاحقة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله كلها واجبات عينية، كذلك صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي آية أخرى يقدم سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان نفسه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا يمكن أن تتقدم صفة على الإيمان إلا إذا كانت واجبا عينيا على كل فرد لا يتحلل منه لأن غيره أداه. والأمر بعد ذلك أمر استطاع، فمن استطاع التغيير باليد فقد وجب عليه ذلك، ولا ينتقل إلى المرحلة الأخرى إلا في حالة عدم الاستطاعة. ومن استطاع التغيير باللسان فقد وجب عليه ذلك، ولا ينتقل إلى المرحلة الأخرى إلا في حالة عدم الاستطاعة. فمن لم يستطع هذا ولا ذاك فإن هناك درجة يستطيعها الجميع، ولا يعذر أحد بتركها وإلا افتقد الإيمان، وهو أن ينكر بقلبه. بيد أننا في علاج المنكر سنبين مراحل علاجه بما يتفق مع ترتيب الضرورات: ضرورات تتنازع الدفاع الشرعي العام. أولا، الدفاع الشرعي العام دفاع عن الشرعية التي يقوم عليها النظام الإسلامي، ومن ثم فهو دفاع عن أولى ضرورات الدين. ثانيا، لكنه قد يصطدم بضرورة أخرى هي من ضرورات الدين، وهي ضرورة الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وسلامة الدولة الإسلامية، إذ قد يترتب على الدفاع الشرعي في أقصى مراحله تفتيت وحدة الأمة الإسلامية بتقاتل بعضها مع البعض الآخر، كذلك قد يترتب عليه المساس بسلامة الدولة الإسلامية، إذ قد يغري التقاتل الأعداء بالتدخل واحتلال الأراضي الدولة الإسلامية أو بعض أراضيها. ثالثا، كذلك قد يصطدم الدفاع الشرعي بضرورة أخرى تلي ضرورة الدين، وهي ضرورة الحفاظ على النفس بما يرتبه القتال من تضحية بهذه الضرورة. من أجل ذلك كان لابد للدفاع الشرعي من شروط، وكان لابد له من مراحل.